ايش ناخذ من هذا؟ فعل الاسباب وايضا نسب القدر الله. جميل. وايضا هل اخذ منهم ذو القرنين شيئا؟ وهل قبل سليمان عليه السلام الهديه؟ ايش ناخذ من ذلك؟ الاحتساب في فعل الخير. ولذلك من شكر الله عز وجل على النعم ان الانسان ما ياخذ على ما يبذله في سبيل الخير شيئا. ولذلك ذو القرنين فأنجى هؤلاء من ظلم عظيم وبطش كبير من ذي القرن من يأجوج ومأجوج، هم الذين عرضوا، ومع ذلك قال لهم ما مكنني فيه ربي خير، ما أعطاني خير مما تعطوني، فسأفعل هذا الأمر مجانا. وهكذا أيضا قاله سليمان عليه السلام.